بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع والعشرين في هذا اليوم، الدرس السابع والعشرون في هذا اليوم في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: العظيم أيضا صفة مشبهة ومعناها ذو العظمة، وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. وهذه الآية تتضمن من أسماء الله سبحانه وتعالى خمسة، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، وتتضمن من صفات الله سبحانه وتعالى 26 صفة، منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء. السادس: انفراده بالألوهية سبحانه وتعالى، هو المتفرد بالألوهية الحق، كما قال تعالى في أول الآية: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وكما فسرها السلف بأنه وإن عبد غير الله فقد عبد بباطل، وإلا فالآلهة موجودة لكنها آلهة باطلة لا اعتبار بها. نعم، قال إذن: فالله منفرد بالألوهية الحقة. والسابعة: انتفاء السنة، وتقدم معنا أنها إيش؟ مقدمات النوم. والنوم في حقه، انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، كما قد بسط. وقوله رحمه الله تعالى قالت قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال رحمه الله تعالى: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، وهذه من صفات الكمال. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد العاشر 250. قال الثامنة: عموم ملكه، يعني هذه الآية تضمنت إيش؟ عموم ملك الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة، الملك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. التاسعة: انفراد الله عز وجل بالملك، ونأخذه من تقديم الخبر، لأن الخبر إذا قدم على المبتدأ أفاد إيش؟ حصر المبتدأ على الخبر، يعني ما الملك إلا له سبحانه وتعالى. العاشرة: قوة السلطان وكماله، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحادية عشرة: إثبات العندية، أي صفة ماذا؟ صفة العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان سبحانه وتعالى، خلافا لما تقوله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لا أعني الجهمية الخفيفة، إنما الخفيفة، نعم، أما الجهمية أقصد، لا أعني الجهمية الغلاة، أما الجهمية الغلاة فسيأتي الكلام عنهم. الجهمية الغلاة الذين هم كالفلاسفة الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمام ولا يمين ولا شمال، إذن هو ليس موجود، هؤلاء ينفون العندية تماما. قال وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية الذين يقولون أن الله حل في مخلوقاته، كما هو معروف من مذهب أصحاب الحلول والاتحاد، أو أصحاب مذهب إيش؟ وحدة الوجود، كابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الملاحدة، الذي بعضهم يدعي أن الله قد حل فيه، حتى أن بعضهم يقول: سبحاني ما أعظم شأني، ويقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني هو الله تعالى، الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. وأما الجهمية ففسروا العندية بالقدرة، وقد رد عليهم المصنف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فقال عند قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله ويسبحونه وله يسجدون، قال هذا مثل قوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده. فلو كان المراد بأن معنى عند في قدرته، أي الخلق كلمة عند أي هم في قدرته كما يقول الجهمية، لكان الخلق كلهم في قدرته ومشيئته، لم يكن فرق بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده. كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع المخلوقات، ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 221 إلى 226. إذن مسألة العندية يا أخوان السلف يفسرونها بأن إيش؟ عندية الذات وعندية ماذا؟ العلو. عندية الذات وعندية العلو. فقوله تعالى إن الذين عند ربك، وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب فهو عنده، هنا عندية علو أي عنده على العرش، وعندية ماذا؟ عندية الذات، ليس عندية القدرة بمعنى أنه أنه قادر على خلقه كما يقول الجهمية. فالسلف يمرون الآية الآيتين وهذه الآية وحديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، يمرونها كما جاءت بدون تعرض لكيفية هذه العندية، ولا يقولون بحلول ولا يقولون إن الله معه شيء غيره، بل يمرونها كما جاءت. وهذه من عندية ماذا؟ الاختصاص التي اختص الله عز وجل بعض الأشياء بكونها عنده سبحانه وتعالى. نعم. الثانية عشرة إثبات الإذن، أي صفة ماذا؟ الإذن، والإذن فعل كالاستواء، عرف الآن ولا لا؟ فعند أن يأذن الله هو فعل، أذن يأذن، إذن فهذه صفة إيش؟ الإذن، من قوله تؤخذ من قوله إلا بإذنه. الثالثة عشرة عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الرابعة عشرة والخامسة عشرة، أي من الصفات التي تضمنتها آية الكرسي، أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى، وهذه صفة ماذا يا أخوان؟ صفة سلبية منفية وليست صفة ثبوتية، عرف الآن، لأن الله نفى عن نفسه النسيان كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال لقوله وما خلفهم ولا يجهل ما يستقبل لقوله ما بين أيديهم. السادسة عشرة كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به، قال تعالى ولا يحيط، أخذ هذه الصفة إيش؟ كمال العظمة من أين؟ من قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لكمال عظمته، ليس لأنه ليس موجود ولا داخل ولا فوق ولا تحت ولا قدام كما تقول الجهمية والفلاسفة، وإنما هو لكمال عظمته سبحانه وتعالى، لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء. قال السابعة عشرة إثبات صفة المشيئة لقوله تعالى إلا بما شاء، وسيأتي ربما هذا مفصلا. وصفة المشيئة ثابتة بأدلة كثيرة في القرآن، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الثامنة عشرة إثبات الكرسي وهو موضع القدمين، الكرسي ليس صفة لأنه الآن ذكر أنها تضمنت صفات، فإنما تضمنت أمرا مخلوقا عظيما بعد العرش وهو الكرسي، وهو كالمرقاة إليه. والكرسي ليس من صفات الله عز وجل، وإنما هو من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالكتاب والسنة، وكما قال المصنف وهو موضع القدمين. التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، من أين نأخذ هذا؟ قال لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، أنت عند أن ترى شيئا من المخلوقات عظيم تقول إيش؟ سبحانه أم سبحان من خلق هذا؟ إذن ما دام هذا شيء عظيم تقول سبحان العظيم الذي خلق هذا، لا يخلق هذا إلا من كان أعظم كل شيء في الكون. ولذلك ذات مرة نحن نرى اللبوة، هذا الحيوان المعروف أنثى الأسد، ما نسمعها بس نراها في صور أو كذا، ما ندري بعظمتها. فلما مرة رأيتها على الواقع وهي تزأر هزت الدنيا سبحان الله العظيم، فقلت سبحان الخالق. إذا كان هذه عندها صوت يعني كالرعد، سبحان الله عز وجل الخالق الذي ليس كمثله شيء، ما أعظمه. وكم في الدنيا من عجائب. وأيضا الملك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة قد مرقت قدمه أو قدماه السماء الأرض السابعة وعنقه تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظم شأنك، ما عرف قدرك من عصاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا رأيت جبريل على حقيقته أو على خلقته التي هيئة التي خلقها الله عليها منهبطا من السماء السابعة، سد له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب. هذا المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. إذن فقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يدل إذا كان الكرسي المضاف إلى الله عز وجل الخاص بالله عز وجل له هذا العظمة أنه وسع السماوات والأرض على ما فيها من الجن والمردة والعفاريت وما فيها من الملائكة وما فيها من الجبال، فما شأن يعني عظمة الخالق أكبر وأكبر بما لا يتصوره عقل إنسان أو خياله. نعم. قال الثانية والثالثة والرابعة والعشرون. إذن الإنسان من فقهه إذا كان موفق عند أن يرى شيئا ما يقدسه، ولا كما قال تعالى ومن آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الشمس فيها حرارة ودفء وتزرعون بواسطة حرارتها وتنتفعون بها، يعبدها الحمقى والمغفلون ممن خذلهم الله عباد الشمس، لأنهم يقولون إيش نحن نعبدها لأنها لنا مصالح منها. إذن من الذي خلقها؟ تفكر إذا كنت ترى لها عظمة، تفكر في العظيم الذي خلقها. القمر يهدينا في الليل والنهار ونستدل به على الطريق حتى لا نضل، ونستفيد منه كذا وكذا ومنازل وعدد الأيام. رب العالمين يقول إيش ومن آياته أي علاماته، آياتها الكونية الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، الليل الشمس والقمر، ما وجدت هكذا بدون موجد، مع أنها عظيمة لا يمكن أن توجد إلا بموجد، فهما من آيات دالة على خالقهما. ومع ذلك قل مع ما فيهما من المنافع لكم والمصالح الدنيوية لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. فإذا رأيت شيئا عظيما في هذه الدنيا لا تعظمه، ولكن عظم من خلق. حتى تركب طيارة، أحيانا نركب طيارة مما تسمى الإيرباص، هذا له دورين، عظيمة جدا جدا وتقلع في المطار عند أن يهتز ذاك الحديد الكتل ويقلع في السماء، لا تقدس الذي صنعها، فإنما هو مسخر، سخره الله عز وجل وأعطاه الله الحديد وأعطاه الفهم وأعطاه المواد ويسر له أسباب صناعة، كما قال تعالى عن داود وألنا له الحديد. كذلك هؤلاء صناع الطائرات الضخمة العملاقة الله الذي ألان لهم الحديد وأعطاهم الفهم ويسر لهم صناعتها. إذن من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. فعند أن تراها تقلع أو تهبط في المطار على عظمتها لا تعظم صانعها، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الله يقول والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم والذي تعملونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صانع خالق كل صانع وصنعته. إذن الله الذي صنعك وصنع الطائرة التي إنما أنت سبب فقط، كما أن الرجل وزوجته سبب في وجود الولد، والخالق للولد من هو؟ الله سبحانه وتعالى، إنما قاموا بالأسباب. كذلك صناعة الطائرات وهذه البارجات والغواصات العظيمة الذي يصنعها الغرب لا تقدس صانعيها، إنما تقدس خالقها الأول سبحانه وتعالى الذي أوجد أسبابها وأوجد الإنسان من عدم وصنعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ويخلق ما لا تعلمون، كما في في سورة كما قال تعالى إيش، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فمهما رأيت من عجائب الصناعات في غواصات وغيرها وبارجات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وله العظمة سبحانه وتعالى. هم يتبجحون بماذا؟ بالغزو الفضاء. أنفقوا ربما ينفقون على ماذا حفظكم الله، على مكوك فضائي يغزو الفضاء ينفقون مليارات، ربما كما ذاك المكوك الفضائي ديسكفري الذي انفجر وكان ميزانيته 4 مليار، وإن ذهبوا إلى القمر ماذا نفعوا الكون؟ ما نفعوا البشرية؟ أتوا بصخور إن صدقوا من القمر، وعندهم شوية أقمار صناعية تبث، ربما الفسادها ومضرتها أكثر من نفعها، وإن كانت هناك مصالح لا تذكر لكن غالبا أنها فساد، وأيضا جمعوا أموال حرام من أموال الناس. لماذا تتبجحون؟ الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل على محمد في زمن ما قد وجدت تكنولوجيتكم، لو جئتم تتفكر تريدون العظمة الحقيقية، أنزل جبريل في زمن قاحل قبل 1400 سنة، ولا توجد، ما يعرف الناس ما سيارة وما طيارة وما عجلات، ثم يأتي يركب البراق، وفي خلال لحظة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت بالبراق وعرج به فقطع، كان يقطع في لحظات ما بين سماء وسماء كما في أثر بن مسعود مسيرة 500 عام، والتقى بالأنبياء والتقى بإبراهيم والتقى بعيسى وموسى وآدم والتقى، ثم ذهب قال وصلت عرج به حتى سمعت صريف الأقلام وكلم الله عز وجل ودخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، ودخلت النار ورأيت فيها كذا وكذا، ثم مر ويرجع في ليلة. أي تكنولوجية أو تكنولوجيا التي قد وصلت مع إنفاق المليارات؟ وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعود بالسعادة للبشرية بـ5 صلوات في اليوم والليلة، ويعود لهم بالبشارات، ويأتي جبريل يقول يا محمد إن الجنة قيعان وغراسها لا إله إلا الله، أخبر أمتك يكثرون من هذه الكلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأتى بالخيرات العظيمة، وأتى بكلم جبار السماوات والأرض، أما هم من كلموا ومن فعلوا وماذا أتوا للبشرية إلا بالدمار والنكال، ومع ذلك لا يفقهون. فإذا جينا نبحث عن العظمة الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يعني 7 سماوات دخلها وصلى بالأنبياء ورأى الملائكة ورأى أشياء عجيبة في ليلة واحدة، ودون أن يخسر دولار واحد أو ريال واحد، وهم ينفقون مليارات ولا يعودون للبشرية إلا بالدمار والنكال، وما أفادوا البشرية للسعادة بل يزيدون في الضلال والتيه والانحراف والعياذ بالله. هذا مثال واقعي شاهد فقط على عظمة الدين الإسلامي وعظمة جبار السماوات والأرض وعلى عظمة ديننا، حتى لا نغتر بما عند هؤلاء من أمور الدنيا الدنيوية، كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قال الثانية والثالثة والرابعة والعشرون كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما. الخامسة والعشرون إثبات علو الله تعالى لقوله وهو العلي. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته لله، كما ذكرنا في الدرس قبل السابق أن العلو 3 أقسام، لله العلو المطلق، فقوله وهو العلي العظيم يشمل علو الذات وعلو القدر والقهر وعلو إيش الصفات، علو الذات وعلو القهر وعلو إيش الصفات. نعم، قال وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية، إذ أن الله لم يزل ولا يزال ولم يزال لا يزال عاليا على خلقه سبحانه وتعالى، ولن يكون أسفل ولن يكون في كل مكان، لأن الخلق خلقه وهو عال على كل شيء سبحانه وتعالى. قال وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان، طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، وهم إيش؟ الجهمية، جزء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل الحلول والاتحاد، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا داخل العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل، كما هو مذهب قلاة الجهمية والفلاسفة، إذن هو ليس موجود وريحونا من شركم. قلوا ليس موجود. نعم. والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه الفطر السقيمة التي تلطخت بالاعتزال والفلسفة وعلم الكلام تفهم هذا الفهم. أما من كانت فطرته سليمة وازدادت ارتباطا بالكتاب والسنة وفهم السلف فإنه لا يفهم عن الله هذا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. هذا مفهوم عند أي إنسان عنده فطرة سليمة وعقل صحيح يربطه بالنقل الصحيح، عقل صريح يربطه بالنقل الصحيح، أن هذه إيش معية ماذا؟ علم وإحاطة وسلطان وقدرة. علم معية إيش؟ علم. نعم، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعلى هذا فليس عاليا بذاته عند المن عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، بل العلو عندهم علو إيش؟ صفة قهر قدر فقط. أما الذات فهو في كل مكان عندهم، لأن قال معهم وهو معهم، وهذا يدل على أن ما عندهم فهم في القرآن ولا عندهم فطرة سليمة. أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة فقالوا لأننا لو وصفناه بذلك أي بالجهة لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر أن يكون في أي جهة. الذين أنكروا الجهة هم المعتزلة ومن؟ والأشاعرة. لفظ الجهة يا إخوان لفظ محدث مبتدع أتي به من جراب أهل الكلام، أتي بهذا هذه اللفظة، هذه من الألفاظ التي اطلق عليها شيخ الإسلام تيمية الألفاظ المجملة والمصطلحات علماء الكلام عند أن يوردوها إلى أهل السنة. شيخ الإسلام تيمية قعد قواعد رحمه الله تعالى، يقول لفظ الجهة مثلا والحيز، دعونا الآن حتى يمر من الحيز، لفظ الجهة الآن يقول إذا أورده علينا أهل الكلام لا نرده ولا نقبله، نستفصل ماذا تريدون من الجهة، عرف الآن؟ قال إذا أردتم بالجهة معنى مكان مخلوق فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة أن مكانا يحوي رب العالمين وأن الله في جهة بمعنى مكان يحويه، عرف الآن؟ وأما إن كنتم تريدون الجهة بأنه على العرش وفي جهة العلو التي هي إيش؟ العدم. لما نقول الله في السماء ليس فيه هنا ظرفية وإنما هي بمعنى على، لأن حروف الجر عند العرب تتناوب. فقول تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، مش معقول إنه بيدخلهم داخل الجذع، ولكن في جذوع النخل أي على جذوع إيش؟ النخل، لأنه ما فهم الناس أنه سينحت وسيحفر جذوع النخل ويدخلهم فيها، وإنما يصلبهم عليها، فهنا في بمعنى على. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هنا إيش؟ أي على السماء، وليس السماء ظرف ظرفا له سبحانه. وأيضا نفهم أن السماء في اللغة بمعنى إيش؟ العلو، وليس شيئا ماذا مكانيا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث حديث أبي موسى الأشعري إذا مضى ثلث الليل إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ليس السماء هنا الدنيا أي التي في الدنيا، إنما هي الدنيا بالنسبة لسماء أعلى منها التي هي في العدم، لأن السماء كنا كما قلنا إيش؟ العلو. السماء هو العلو، العلو فوق، وليس مكانا مخلوقا. إذن الله في العلو الذي هو العدم، لكن هناك علو أعلى وعلو إيش؟ أدنى إلى إلينا نحن. فقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي السماء التي في العدم التي هي أقرب إلى الدنيا، عرف الآن؟ وليست مكانا مخلوقا تحوي رب العالمين. هكذا فسر السلف الآيات. فهنا عند أن نقول ماذا تقصد بالجهة، إن قال أقصد بها أن مكانا يحويه، قلنا هذا ما قال به أحد من أهل السنة. وإن كنت تقصد جهة العلو أنه في جهة السماء العالية في العدم وعلى العرش، فهذا نحن نؤمن به ولا نسميه جهة، نسميه عرش ونسميه سماء ونسميه علوا، كما سماه الله سبحانه وتعالى وكما سماه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أنك سميت المكان أنه جهة ويلزم من الجهة أن يكون أن الجهة لا يكون لا تكون قول إيش لا ما يكون في جهة إلا جسم، فهذا ليس بصحيح، أنه لا يكون في جهة معينة إلا إيش جسم. ثم ضرب أهل العلم مثلا البرودة تقوم بالإنسان وليست جسما، البرودة والحرارة والسخونة هذه قالوا أشياء تقوم بالإنسان أو كذا وليست بجسم، إنما هي أعراض وليس لها معنى. فما كل شيء يكون في جهة أو في العلو يكون جسما، أو إذا كان في مكان لا ما يكون جسما. أيضا قالوا إن إذا كان في جهة فهو في مكان ولا يكون في مكان إلا وهو جسم، والأجسام إيش تتماثل. قالوا ليس بصحيح، ما هو صحيح أن الأجسام تتماثل؟ فالفيل ليس كالنملة، والبعوضة ليست كالصقر وكالنعامة، الأجسام هذا جسم وهذا جسم وهي مختلفة. فأنتم كيف تلزمون الناس بأن الأجسام تتماثل؟ أنتم تأتون بأشياء تدعون أنكم أصحاب معقولات وأنتم أصحاب سفسطات، فالأجسام غير متماثلة، تأتون بأشياء تنبذها العقول فضلا عن الشريعة. فلا يلزم من أنه إذا كان في جهة أن يكون جسما. نعم نحن أيضا نقول إذا أثبتنا أن الله عز وجل في العرش في جهة العلو ما نقول إنه جسم، نقول إنه ذات. أما لفظ جسم لم يرد بها الكتاب ولم ترد بها السنة، هذا مصطلح من جراب أهل علم الكلام، ونحن لا يلزمنا، نحن يلزمنا ذات رب العالمين، ذاته وهو هكذا ولا لا؟ الله بما بأسمائه وصفاته هو في العلو. أما لفظ جسم لا تلزمون بها من أجل أن نفر ونعطل جهة إيش صفة العلو، كما فعل المعتزلة مع من؟ كما فعل المعتزلة مع متأخري الأشاعرة. المتقدمون من الأشاعرة يثبتون صفة العلو، وإلا لماذا ألفت الفتوى الحموية؟ الفتوى الحموية ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على متأخري الأشاعرة. ولذلك يستغرب بعض من كان عنده قصور في العلم، لماذا يستدل بكلام البيهقي وأبي سعيد بن كلاب ويستدل بكلام ابن فورك وهؤلاء كلهم أصحاب علم الكلام وهم أئمة الأشاعرة المتقدمين؟ لأن هؤلاء كانوا يثبتون ماذا؟ العلو، ولا ينكرونه، إنما ثبت نفي العلو في حق الله عز وجل واستوائه على العرش من أبي المعالي الجويني وأنت نازل إلى آخر الزمان إلا أن يشاء الله، لأن أبا المعالي الجويني وقع في الاعتزال وهو لا يشعر، ذهبوا ناظروا المعتزلة وما عندهم علم، فجاء المعتزلة استخدموا هذه القاعدة التي أرادوا يستخدمونها مع أهل السنة ففشلوا، لكن استخدموها مع أبي المعالي الجويني ومتأخري الأشاعرة فورطهم، قالوا يلزمكم إذا تثبتون الاستواء والعلو يلزمكم أن يكون الله في جهة، وإذا كان في جهة فلا يكون في جهة إلا جسم، وما كان جسما فالأجسام تتشابه. إذن فهذا قالوا نحن إذن ما نثبت العلو، إذن هو في كل مكان. إذا فعطلوا صفة، هرب المتأخرون من الأشاعرة فروا وعطلوا صفة إيش العلو، وانضموا في هذه الصفة تعطيل هذه الصفة إلى جانب المعتزلة، فهم في الحقيقة معتزلة. عرف الآن؟